بسم الله. في ثنايا الكلام عن مصيبة أحد في آل عمران ذكر الله صفة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شج وجهه وانكسرت رباعيته وقتل عمه، وسبعون من أصحابه الأخيار الذين رباهم بسبب خطأ الرماة، ومع ذلك قال فاعف عنهم.